والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك ويبارك فيك. الله يبارك فيك يا دكتور. وصلنا في قصة نوح عليه السلام في سورة هود عند قول الله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. نعم نعم، تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا نرجع لما يتعلق بالأسماء والصفات. نعم. وأوحي إلى نوح، مش كده؟ ولا قبلها؟ وأوحي إلى نوح. وأوحي إلى نوح أي أوحى الله إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. هو ساعتها طبعا نوح كان دعا على قومه بسبب طول الأمد واستعجالهم طبعا للعذاب، وإن كان في أيام نوح الدعوة استمرت قرون مش سنوات زي ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فأوحى الله إليه أنه يستجيب لدعائه وأنه لن يؤمن من قومه إلا من إيه؟ قد آمن. إلا من قد آمن. فده خبر يتطلب التصديق، صدقه نعم. نوح عليه السلام. وأيضا في ذكر قصة نوح مع قومه في دعوتهم إلى توحيد العبادة لله عز وجل. نعم. فالآية تعتبر شاهد لتوحيد العبادة يعني. واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. بأعيننا ده العين وصف ربنا سبحانه وتعالى، وصف نعم. ذاتي من صفات الله. لا يشتق منه اسم لا مطلق ولا مقيد. نعم. لأن الأوصاف توقيفية زي الأسماء. كلفه رب العزة والجلال تكليفا شرعيا، يعني واصنع الفلك أمر شرعي لنوح. نعم. ونوح نفذه كما أمر رب العزة والجلال. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وده شاهد برضه توحيد العبادة، على اعتبار إن أي رسول بينفذ الأمر وأي واحد تابع للرسول ومؤمن به فلا بد أن يستجيب لأمر الله التكليف الشرعي. نعم. ثم يذكر الله تبارك وتعالى خبر نوح والكفار عندما كان يصنع الفلك: وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قالوا إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ده الآية برضه هتبقى شاهدة للقصة في الدلالة على توحيد العبادة لله عز وجل وموقف المشركين والكافرين نعم. منه. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. نفس الكلام يقال فيها. حتى إذا جاء أمرنا، أمر الله تبارك وتعالى اللي هو كلامه إلى نوح. والأمر هنا هيبقى وصف لرب العزة والجلال على اعتبار نسبة الأمر إلى الله، والأمر نعم. هنا أمر كوني. أمر كوني على اعتبار وقوع العذاب. نعم. بداية وقوع العذاب. جاء أمرنا، جاء أمرنا على اعتبار أن الأمر هو الذي جاء، لكن جاء نفسها مش منسوبة إلى رب العزة والجلال. يعني هنا جاء دية المفروض تكون بالأسود. بالأسود، فيريد تحديدها بالأسود، لأن هي مش من احنا نقول الفعل لازم يكون منسوب لمين؟ لله. لله تبارك وتعالى. نعم. طيب، حتى إذا جاء أمرنا، فالأمر منسوب إلى الله تبارك وتعالى. وفارت التنور اللي هي البداية للإيه؟ للعذاب، العلامة يعني. نعم. قلنا هنا بقى، قلنا دي منسوبة لربنا. فالقول وصف رب العزة والجلال، وقال فعله، والقائل ليس من أسمائه. نعم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. القول اللي هو قول ربنا سبحانه وتعالى في حكم أن هؤلاء لن يؤمن من قومك إلا من أهلك. إنه إلا مش من قد آمن. فالقول وصف رب العزة والجلال. نعم. والآية كلها شاهد للتوحيد برضه، العبادة لله عز وجل، على اعتبار قصة نوح في الدعوة إلى توحيد العبادة وما كان من شأن الكافرين. وقال اركبوا فيها بسم الله. اركبوا فيها بسم الله أي اذكروا اسم الله عند ركوبكم. واركبوا فيها بسم الله أي على حفظ الله الذي صنعها لكم ومكنكم من صناعتها. فباسم هنا هيبقى صفة لله تبارك وتعالى. نعم. بسم الله مجريها ومرساها، على اعتبار ان حركتها وسكنتها هتكون محفوظة بحفظ الله ورعايته وتأييده للمؤمنين الذين ركبوا السفينة. نعم. ولذلك تسمى سفينة الإيمان وسفينة السنة وسفينة الأنبياء والمرسلين، حتى يقال عندنا السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فلما كانت السفينة سفينة الإيمان ومبنية على طاعة الرحمن، ذكر الله تبارك وتعالى اسم الله الرحيم مع اسمه الغفور، على ان الرحيم رحمة خاصة. نعم. مش الرحمة العامة. ان ربي لغفور اي لمن ركب السفينة، ورحيم بهم يحفظهم في وسط هذا الماء اللي هو ماء كبير جدا كالجبال. فتحركت السفينة بمجرد ما جه الايه؟ الموج. وطبعا الموج بيقول لك موج زي ما ربنا وصفه كالجبال. بشوف الجبل ارتفاع قد ايه، فشوف بقى الموج لما تكون فيه سفينة تقاومه هيبقى حجمها قد ايه. مش الحجم اللي هم قالوا. لا يمكن انه يكون الحجم اللي هم قالوا. لانها تتقلب. يعني 130 متر او 130 متر ارتفاع الجبل كالجبال. هات اي جبل، الجبل ارتفاعه ما هيقلش مثلا عن كيلو، او ارتفاع يعني لما يكون الجبال الموجودة وهي تجري بهم في موج كالجبال، لو قلنا مثلا المتوسط في الجبل هيكون كيلو تقريبا. ارتفاع الموج لو كيلو مش ممكن فيه سفينة تقعد على الإطلاق مهما كان حجمها ولو كانت حاملة طائرات. نعم. ده سفينة تيتانيك أكبر منها. الله. سفينة التايتانيك 270 متر في عرض 28 متر في ارتفاع 53 متر. فهي ضعف ضعف سفينة نوح. ضعف سفينة نوح. لا حتى لو قلت حاملة الطائرات كانت بتقول انت كم التايتانيك دي؟ 270 متر طولها. هم عاملينها التايتانيك معناها التحدي. اللي ما يقدرش عليها حتى الاله نفسه. هم قالوا كده يعني، طبعا اول رحله راحت فيها. نعم. لكن بتكلم مثلا في حاملات الطائرات، المطار على السفينه. توصل مثلا 280 متر مثلا. نعم. فأدي السفينه مرتين وشويه. لكن لو جاء موج ارتفاعه 500 متر. لن تقف انا. لن تقف انا. ارتفاعه كيلو. ارتفاعه يصل الى اعلى من قمم الجبال بحيث يغطي الارض كلها، يبقى شوف حجم السفينه ازاي، يبقى مش بالمواصفات بتاعتكم دي. وبعدين سفينه تستوعب من كل زوجين اثنين، دي عمليه مش سهله. يعني بنيتها لازم تتدخل فيها الاسباب الغبيه. نعم. لابن فيها ايه؟ الحاجات اللي موجودة كلها مع اكلها لمدة طويلة لغاية ما فيعني عملية ما هي السهل. صحيح. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يعني مستخبي فين؟ في مكان كده في جنب، والموج جاي زي الجبال. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. بيسموا دعوة نوح لابنه ان يركب معاه دي من صار على طريقة الانبياء والمرسلين واتبع المنقول عن رب العالمين في خبر يصدق وامر ينفذ. فابنه بيقول ساوي الى جبل يعصمني من الماء. دول اصحاب بقى التنوير اللي بيقول لك احنا متنورين ومتفتحين واصحاب عقول ونعرف نتصرف في الحياه من غير الحاجه الى الله عز وجل. بياخد بالاسباب. نعرف نتصرف احنا. فدول اللي قالوا ساوي الى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. ومجرد ما خلص الكلام حال بينهما الموج وكان من المغرقين. كان من المغرقين. يقعدوا يعملوا مصايب واحنا حريه واحنا تنوير واحنا اللي مش فاهمين والناس مش فاهمه وبتقعدين دول اللي قاعد يقول لك قال لو قال الرسول يستهزأ بالرسول وساعه ما تحصل الكارثه هم اول من يغرقوا. واللي ينجو منهم اخبار يقول لك انا كان قصدي كويس انا ما اعرفش ايه ويفر ويولي دبره. نعم. فسبحان الله الحياه ربنا سبحانه وتعالى عبر عنها في الكلمتين دول. نوح بيقول له اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال ساوي الى جبل يعصمني من من الماء. من الماء. قال لا عاصم اليوم من امر الله. امر الله الكوني. والامر هنا طبعا هيبقى وصف ربنا سبحانه وتعالى. وان كان يشمل الدلاله على امر ربنا ما كان بامره من المطر او الموج اللي طالع او ما شابه ذلك من هذا الطوفان. الا من رحم. الرحمه الخاصه بقى اللي اتبع الامر الشرعي. يعني الرحمه هنا هي الرحمه الخاصه اللي دل عليها اسمه الرحيم ان ربي لغفور رحيم. رحيم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قصه ابن نوح دي اختفت من عندهم. لم يذكروه. لم يذكروه. وارجع كده للنص عندهم ولما كان نوح ابن 600 سنه صار طوفان الماء على الارض. فدخل نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه إلى الفلك من وجه مياه الطوفان. لاحظ الوصف القرآني وجماله قوته. نعم. وصف الحقيقة وركاكة الأسلوب هنا كمل. ومن البهائم. ومن البهائم الطاهرة والبهائم التي ليست بطاهرة ومن الطيور وكل ما يدب على الأرض. دخل اثنان إلى نوح إلى الفلك ذكرا وأنثى كما أمر الله نوحا. وحدث بعد السبعة الأيام أن مياه الطوفان صارت على الأرض في سنة 600 من حياة نوح في الشهر الثاني في اليوم 17 من الشهر. في ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم. ده يتحسب التلج على أي أساس بقى؟ يعني بدأ المطر وبعدها بسبعة أيام انفتحت ينابيع الغمر في سنة 600 من حياة نوح. طب حياة نوح بدأت امتى؟ في أي سنة؟ المقصود في السنين يبقى في مقياس تقيس عليه. فيقول لك من عمر نوح في الشهر الثاني بعد 600 سنة في اليوم 17 من الشهر في ذلك اليوم. على فكرة اللي كاتب الكلام ده ما بيعبرش عن حقيقة. نعم. وعايز يقول يعني إن أنا ضبط المسألة ضبط تمام ففي اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في الثانية الفلانية أخبرك إزاي إن قدر يقول أكتر من كده عشان يوهم إن كل حاجة وحي وحي ومظبوط والحقيقة مش كده. أنت جبت التاريخ ده منين؟ وأنت كنت مسجل في نتيجة؟ ده عمر نوح أصلا 950 سنة اللي ذكرت لبس فيهم يدعوهم و400 ولا عمره كله؟ انتوا بتقولوا عمره كله. طب لما جينا نحسب عمره كله لقينا الدنيا متبهدله عندكم. نعم. فعمره كله معناها ان ابراهيم عليه السلام ادرك نوح 58 سنه. مش كده؟ صحيح. فايه ايه الحبكه اللي بالثانيه ديت؟ يبقى دي افتعاله مش حقيقه. لان لو كانت حقيقه لا يمكن ان يدرك ابراهيم نوح عليه السلام. مش ممكن. ينهار الكتاب المقدس كله. وده الحقيقه. يبقى اللي كان بيكتب بيكتب من دماغه. نعم. عن قصه سامع بقايا اخبار فيها. وقد ابقاها الحق سبحانه وتعالى شهاده لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ليس الا ما فيش فايده من الكلام ده كله غير الدلاله على وصف النبي صلى الله عليه وسلم ان ما جاء به حق. لكن اللي عندهم من الحق جاء به واكمل. نعم. فانت دورك اقامه الحجه عليك لغايه ما تتاكد ان هو نبي. خلاص سيب اللي عندك بقى وتعالى. ما عادش ينفع تاخد بالايه؟ باللي موجود. حتى النبي عليه الصلاه والسلام نفسه قال لا تصدقون ولا تكذبون. احنا امنا بما انزل على ايه؟ ما انزل على موسى هو فين؟ ما انزل على عيسى هو فين؟ اما تبقوا تجيبوه يبقى حلها ربنا. نعم. طيب بيقول انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم. وانفتحت طاقات السماء. طيب ربنا سبحانه وتعالى يعني ينابيع الغمر، ايه اللي ينابيع الغمر؟ الماء العظيم اللي طلع من تحت الارض هو المقصود بها. قال وفجرنا الارض عيونا، وقالوا فتحنا ابواب ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وانفتحت طاقات السماء وكان المطر على الارض 40 يوما و40 ليلة. في ذلك اليوم عينه دخل نوح 40 يوم و40 ليلة. في اليوم اللي هو ايه؟ 17 من الشهر. في ذلك اليوم من سنة 600 في الشهر الثاني، اخبرك ازاي؟ في سنة 600 من حياة نوح. الدقة هنا هتحسب عليهم، خلي بالك. ها؟ الدقة بتاعتهم ديت هتدينهم بعد كده. في ذلك اليوم عينه دخل نوح وسام وحام ويافث بنو نوح وامرأة نوح وثلاث نساء بنيه معهم إلى الفلك. أيوة. يبقى هم قولوا دلوقتي اللي ركب في السفينة نوح وسام وحام ويافس وامرأة نوح. وده طبعا كذب. وثلاث نساء بنيه، امرأة نوح امرأة سام وحام وإيه ويافس. طب ما فيش حد كان متجوز اتنين ولا حاجة في الموضوع ده؟ ولا نوح ده، نوح يعني حد من قرايبه، حد من الاراذل اللي كانوا موجودين، اخد بالك ازاي؟ وعلى فكره الحوار اللي حصل واللي القران ذكره يدل على ان اللي كانوا موجودين ليس هؤلاء فقط، ان كان هؤلاء فعلا من ضمن الموجودين. لان في من اولاد نوح اللي كذب. ودي حقيقه ذكرها القران. وهو هنا ما يقدرش يكذب بها. ليه؟ لان انت دور على اللي انتوا ضيعتوه، دور على اتكتبت ازاي. نعم. هل ده وحي من ربنا؟ وفين وفين وفين القصص والحكايات اللي حدثت؟ وفين اصل دعوه نوح نفسها اللي هو توحيد العباده لله عز وجل؟ دول ركبهم وكل ايه؟ الوحوش كاجناسها، وكل البهائم كاجناسها، وكل الدبابات التي تدب على الارض كاجناسها، وكل الطيور كاجناسها، وبعدين قال لك كل ايه؟ عصفور كل ذي جناح. طب ايه حكايه العصفور دي؟ كل عصفور؟ يعني عايز اقول لك ايه؟ العصافير بانواعها واجناسها، فكل عصفور داخل مع العصفوره بتاعته. لك ودخلت إلى نوح إلى الفلك. ودخلت إيه؟ إلى نوح إلى الفلك، اللي هي الطيور دي كلها. اثنين اثنين من كل جسد فيه روح حياة. والداخلات دخلت ذكرا وأنثى من كل ذي جسد كما أمره الله وأغلق الرب عليه. إيه بقى اللي أغلق الرب عليه؟ وأغلق الرب عليه. إيه في العالم الباب يعني؟ طب هل ربنا هو اللي أغلق عليه؟ المفروض نوح قفل الباب مثلا. ها؟ المفروض نوح قفل الباب. لا، وممكن حاجة تانية، الباب كان في جنب السفينة. شو ما بيقولوا كده؟ وهم دايما يقولوا كده، إن الملائكة كأسباب غيبية اللي بتساعد نوح عليه السلام. نعم. قامت بإغلاق الباب. أولاً مسألة ذكر وأنثى، عشان نوح يفرق بين ذكر وأنثى دي حكاية، يعني لو جبت أرنبين عشان تفرق بينهم مشكلة، سنه كام؟ لو جبت عصفورين تعرفهم ازاي؟ اخبرك ازاي؟ نعم. الذكر والانثى هيعرفهم ازاي؟ فطبعا الكلام ده كان بترتيب الهي. نعم. عن طريق ملائكه باسباب غيبيه. واصنع الفلك باعيننا واحينا. فالوحي والرعايه فيها اسباب غيبيه واسباب مشهوده زي ما قلنا. ترتيب المساله دي كانت باشراف الملائكه. لما اليهود او النصارى يعبروا عن النصارى بالذات، ما اظنش اليهود، لان الكتاب ده هو مصنوع من قبل النصارى بعبث في نصوص. نعم. العبث اللي كان موجود عبارة عن ايه؟ لما يعبروا عن نزول الملائكة اللي ربنا يرسلها مثلا لسيدنا ابراهيم، فما يقولوش الملائكة جت لابراهيم، ولا الملائكة جت للوط، ولا الملائكة بشرت سارة، ولا الملائكة جاءت ليعقوب، فيقول لك يعقوب سار على الرب. فيعبروا عن الملائكة أو عن جبريل بأن هو الرب. وطالع في صورة إنسان. اللي هم بسببه عظموا روح القدس وجعلوه إلها عندهم. نعم. مساو للأب في الجوهر. فيبقى الأب والابن والإيه؟ والروح القدس. حطوا هذه الفكرة بأثر رجعي في النصوص كلها من بداية كتابهم من التكوين، من سفر التكوين التوراة إلى آخر كلمة في العهد الجديد. نعم. بحيث لما يتكلموا عن ربنا أو عن رسل الله عز وجل، الملائكة الموكلة بالوحي أو الموكلة بأفعال معينة في انتقام أو عذاب أو ما شابه ذلك، يعبروا عنها باسم الرب سبحانه وتعالى، فيستبدل الملائكة بالرب. وأغلق الرب عليه. رب إيه؟ أغلق الرب عليه إزاي يعني؟ هو سايب. فكلمة أغلق الرب عليه، النصراني لما يسمع الكلمة دي يقول لك هو الرب إيه؟ ما هو الرب يسوع. ويسوع بشر في سورة الناسوت. فالرب نزل وقفل عليه. خلصنا. تلاقيها متكرر عنهم او عندهم في في في مواضع كثيره جدا جدا متعمده. بدل ما يذكر الملائكه يذكر الرب. او بدل ما يذكر، لان احنا كشفنا في الاول ان اسم الجلاله الله لا يطلق الا على رب العزه والجلال. نعم. ما يطلقش على يسوع. ولم يرد في وصف يسوع ولا في تسميته اسم الله ابدا. انما يقولوا على يسوع الرب. نعم. ومعنى الرب تشمل الدلالة على الخالق والإيه؟ والمخلوق. والمخلوق السيد المطاع أو الولي أو المولى. فعيسى باعتباره الرسول. نعم. هو صاحب الأمر في المسألة ويجب طاعته. فلو قلت رب الدار، رب الإبل، رب كذا ورب كذا تمشي، فهيقول لك لورد، انه مش هقول جد. فاسم الله عز وجل لا يطلق الا على رب العزه والجلال. فشلوا. نعم. فهتلاقي كلمة الله لا تكاد تذكر في الكتاب المقدس إلا في البداية علشان يهربوا من مسألة اللعب، فتركوا الأمور زي ما هي، وبعد كده اشتغلوا الله إلى الرب بطريقة. فهنا أقول لك أغلق عليه الرب عمل مشكلة. وكان الطوفان 40 يوما على الأرض، وتكاثرت المياه ورفعت الفلك فارتفع عن الأرض، وتعاظمت المياه وتكاثرت جدا على الأرض، فكان الفلك يسير على وجه المياه. الكلام ده حشو يعني ملوش لازمة يتقال. وتعاظمت المياه كثيرا جدا على الأرض، فتغطت جميع الجبال الشامخة التي تحت كل السماء 15 ذراعا في الارتفاع، تعاظمت المياه فتغطت الجبال. الكلام ده تكرار، ربنا عبر عنها ايه بقوله تعالى شباب وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. حتى الحدث نفسه ارتبط بالتوحيد ورفضه، بالإيمان والكفر. نعم. رسالة الإسلام نفسها، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض، قيل يا أرض أي أمر الله الأرض أن تبلع ماءها، تبلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء يعني نقص الماء، وقضي الأمر مات كله، واستوت على الجودي الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. تعال بقى نرجع تاني للنص اللي عندهم بيقولوا ايه، فمات كل ذي جسد كان يدب على الأرض من الطيور والبهائم والوحوش وكل الزحافات التي كانت تزحف على الأرض. دي مش محتاج تقول الكلام ده، وجميع الناس خلاص، ما الناس فهمت ان كل حاجة ماتت خلاص، مش محتاج الكلام ده. كل ما في أنفه نسمة روح حياة من كل ما في اليابسة مات. فمحى الله كل قائم كان على وجه الأرض، الناس والبهائم والدبابات وطيور السماء، فانمحت من الأرض، وتبقى نوح والذين معه في الفلك فقط. الكلام ده كله حشو ملوش لازم. وتعظمت المياه على الأرض 150 يوما. 150 يوم دي برضه الحبكة في الأعداد بتورطه. ثم ذكر الله نوحا وكل الوحوش وكل البهائم التي معهم في الفلك. ذكر الله نوح، ذكره أي نسيه في البداية السم. شوف الحياة بيقول ايه، ثم افتخذ الله نوحا. طيب في الإنجيل الشريف اللي عاملينه عشان يوقع المسلمين، وذكر الله نوح. طيب وذكر الله نوحا ده في النسخة اللي هي بتاع سميث اللي هي تبع النصارى الأرثوذكس. وأجاز الله ريحا على الأرض فهدأت المياه. نعم. وانسدت ينابيع الغمر وطاقات السماء، فامتنع المطر من السماء ورجعت المياه عن الأرض رجوعا متواليا. شوف بقى ازاي، وبعد 150 يوما نقصت المياه، واستقرت الفلك في الشهر السابع في اليوم 17 على جبال ايه أرارات. يعني المية قعدت 150 يوم تزيد، وبعد كده قعدت 150 يوم تنقص، فدخلنا في 300 يوم. لكن خلي بالك في الشهر السابع، السابع عشر، هما لهم غرض انهم يركزوا على كده 17 دي، بس مش عارفين غرضهم ايه. لكن دي حاجة ملهاش علاقة بالموضوع. انت عايز تعبر عن الموضوع، فما فيش اجمل من التعبير ده. وقيل يا ارض ابلعي ماءك، ويا سماء اقلعي، وده امر مباشر للارض والسماء من قبل خالقها. نعم. وغيض الماء نقص. تعبير عن غيض الماء معنى نقصان، المياه بتنقص بتنقص بتنقص بتنقص لغايه ما جفت الأرض، هذا معنى الضمير. وبعدين ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي، ده معنى يعني يا ارض ابلعي ماءك، فيها سرعة في نزول الماء. كل حاجة رجعت بقى المجاريها. وطبعا ده دليل على ان المية اللي موجودة في الارض كافية انها تغطي الكرة الارضية كلها، والمية اللي طالعة مش مية بحر، المية اللي بتطلع من تحت عذبة، ومن المطر عذبة، ونازلة المطر عذبة. يعني مصادر المية في الكرة الأرضية، الأرزاق متعانة في خزائن لا يعلمها إلا الله. نعم. مش زي هما بيصوروا إن المية تروح وكل ما أعرفش إيه، حرب مياه ومشكلة مياه وكلام من ده. يعني ده هي المياه موجودة، والرزق مرتبط بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. نعم. التعبير، شوف سطرين بالضبط قعدوا يذكروا فيها قصة طويلة. صح كام؟ صح كام؟ وبعدين اللي ما ذكروش بقى الحته دي، ونادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الايه؟ الحاكمين. الحاكم. قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسالني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الايه؟ من الجاهلين. من الجاهل. لاحظ الحته هنا في مساله الاستواء على الجودي. هم بيقولوا استقر الفلك في الشهر السابع في اليوم السابع عشر من الشهر على جبال أرارات. أرارات دي يقولوا في الموصل في جنوب تركيا. نعم. كلام من هذا القبيل يعني، ان دي اسمها جبال ايه؟ أرارات. أرارات. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر قال واستوت على الايه؟ على الجودي. الجودي. مش أرارات، هو قال على ايه؟ على الجودي. الجودي فين وقرارات فين؟ برضو ده كله مبني على الظن. انما لينا الوصف اللي ربنا ذكره في الجودي. الجودي اصل معنى الجودي في اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره. نعم. اما يقول في الجبال ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانه. مختلفا إيه؟ ألوان. ومن الجبال جدد بيض وحمر. مختلف ألوانها وغرابيب سود. في وصف إيه؟ الجبال. دي في وصف الجبال. إيه علاقة الكلام ده بالجودي؟ أصل الجدد ان الجبل مرتفع، فالميه ماشيه والسفينه ماشيه فوق الميه. نعم. والميه علت الجبال، فعشان السفينه تهبط هبوطا سالما لازم تنزل في مكان، اول ما يجي المكان ده وظهر خلاص المفترض ان ما تقعدش اكتر من الفتره ديت في الميه، عشان في حياه وحاجات كتير. فلو نزلت على جنب الجبل هتتقلب. صحيح. تبقى راسا على ايه؟ على عقب. ولو فضلت لغايه ما الميه وصلت الى اخفض نقطه مستوى سطح الارض برضه هتغيب فترة أطول. نعم. لكن أول ما ظهرت الجبال مفروض إنها تنزل على جبل، الجبل دايما بيبقى نازل بشكل مثلث كده. مش كده؟ نعم. إنما يبقى شكل جبل وفيه مكان يناسب نزول السفينة، بحيث يبقى الجبل من فوق في ناحية تسند السفينة كده وناحية تسند السفينة الناحية التانية، بحيث تستقر السفينة على الجبل. دي عايزة بقى إيه؟ رعاية ربانية، توجيه إلهي. آه. الجبل المواصفات دي ربنا سماه الجودي، هي نزلت على جبل بالشكل ده. ان الجبل له ايه؟ جدد. الجدد او الجودي عباره عن طريق مفحور في الجبل على اليمين والشمال، بحيث لو نزلت السفينه تنزل كانها مرسى لها. نعم. وقد كان، لان مجراها كان بسم الله ومرساها بايه؟ بسم الله. بسم الله. فانزلها الله عز وجل بحيث ما هينزلوا بقى من على الايه؟ الجبل، وانتشروا في الارض كما كان وضعهم سابقا. نعم. استوت على الجودي. الجودي. فالجودي جبل. او جودد. زي ما ربنا وصف الجبال ان في جدد بيض وحمر. يعني في جبال الوانها ابيض ومخطط بالاحمر وفيها كمان اسود. يعني الالوان دي، ولقوا الجبال دي في الصيف الجدد بس ما لهاش علاقه بايه؟ بقضيه نزول السفينه. هي نزول السفينه نزلت في جبل، الجبل من فوق مهيئ بحيث لو السفينه نزلت عليه يشتلم، لا تميل يمين ولا شمال ولا شمال، يوزنها يوزنها. وينزل كل اللي فيها بالراحه وهدوء على حسب بقى يشوفوا الشمس والكلام ده كله، لغايه ما يجي ايه وقت انحصار الماء كاملا وينزلوا بقى يتحركوا في في الارض. ده المقصود. فهم هنا بيقولوا ورست السفينه على جبل ايه اهو، واستقر الفلك في الشهر السابع في اليوم السابع عشر من الشهر على جبال أرارات. جبال ايه؟ أرارات. أرارات. فكنا نزلت على جبال فهي نزلت على جودي. واصل الجودي بيكون فيه الطريق اللي يسند الايه؟ السفينه لو نزلت. يبقى اذا الرساله في ان الرسول عليه السلام ينزل على القران يقول له نزلت على جبل والجبل اسمه الجودي. نعم. وهو هتلاقي برضه ممكن يكون اسمه الجودي. لكن لو حبيتوا تدوروا ندوروا والجبل كمان اسمه كذا، زي ما لو حبيتوا تدوروا بقى عن الطغاة اللي مش عارفين تسموا اسمائهم والجبابرة منذ الزمان، خد بالك ازاي؟ نعم. اسمهم ود وسواع ويغوص ويعوق وايه؟ ونصر. اقول لك طب هو ود وسواع ويغوص ويعوق ونصر، الاسماء ديت جابها منين؟ طب روحوا دور شوفوا بقى عندكم فين؟ وقد يكون اسم الجبل واسم الاصنام اللي عبدوه والاوثان اللي عبدوه موجوده في نسخ عندهم يخفوه اخفوها ومش عايزين يطلعوها. حتى ان انا اشك لو احنا بصينا مثلا في الانجيل الشريف بتاعهم الاولى هنا هيقول لك جبل أرارات. لاحظ في الحته دي يمسكوا فيها قوي البولوسيه او ترجمه الحياه أرارات برضه في الحياه اهو بيقول فيها ايه جبال أرارات مش كده؟ النسخه اللي هي موجوده تانيه في الترجمه كلها أرارات اليسوعيه أرارات كلهم اتفقوا على أرارات. طب انتوا اتفقتوا على أرارات فين الباقي؟ إذا كنت اتفقتوا على اسم أرارات، أمال ما اتفقتوش في الباقي ليه؟ ليه كل واحد بيألف على مزاجه؟ أخد بالك إزاي؟ إنما في القرآن لا، سماها الجودي. ففيها وصف الجبل اللي ممكن يتحمل السفينة وفيها اسم بيقول لكم دوروا عليه. وقد يتكشف هذا فيما بعد. وقد يتكشف هذا فيما بعد. يبقى نزلت لإعجاز معين، وممكن يلاقوا كلمة الجودي نفسها مكتوبة على الجبل. مش بعيد. يعني زي ما قلت لك نزول الآيات القرآنية نعم مش مرتبط بأسباب النزول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بس، لأن العليم الخبير اللي أنزل هذا القرآن وحيا من عنده يخاطب العالم الى قيام الساعه ويقيم الحجه عليهم باعجاز القران. احنا انا نفسي بقول لك اهو حياته كلها قضيتها في دراسة القرآن والسنة والتخصص وكده يعني. أتفاجئ وأنا قاعد بتكلم أو بدرس أو بقارن أو بدقق إن رسائل ملهاش أول ولا آخر، الواحد ما يعرفش عنها حاجة. أولكش تتكشف لنا لما قارن ده الرسالة دي معمولة مخصوص عشان النصارى في كذا نعم وفي المكان الفلاني، ودي إحنا ماسكينهم في حتة حتة يعني. الحكاية مش بقى جاية على أساس إن أنت تتكلم بصورة مجملة، كون أصلا القصة تذكر ويبقى فيها سفينة ومية وطوفان، دي كفاية إنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله. هو الرسول ده نعم جاب منين؟ عشان كده ربنا يقول للنبي عليه السلام إيه بعد شوية، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. المتقين شايف الرسالة؟ بيقولوا ديت من أنباء الغيب، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، يعني الحياة دي ما تتكشفش إلا بهذا الوحي. لا، وبعدين معنى كده لا هو ولا قوم على كثرة ما يأتي إليهم نعم في الحج أو العمرة من يهود النصارى، ما فيش فايدة برضه في إن حد يعرف حاجة عن الحاجات دي. وبعدين من أنباء الغيب، يعني لسه في كتير، لسه في إيه كتير. وما كنت تعلمها أنت ولا قومك، ولا يعلمها اليهود ولا النصارى. وبعدين حتى لو عندهم شيء من العلم المتعلق بنوح عليه السلام، فما جاء به القرآن يثبت صدق ما نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام. وأن هي القضية كده، إن اللي يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم جاحد، عليه الصلاة والسلام قلبه مليان مرض وحاقد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام، إلا أن يكون جاهل. جايز يكون جاهل، ما أقول لك السيس جاهل، ما يعرفش حاجة، ما قرأش ولا اطلع، بس هذه مستبعدة، لأن نتائج الأبحاث اللي هم عملوها من أيام لويس التاسع لغاية دلوقتي كل ده متسجل ومنتشرة في الكنائس. نعم. يعني نتائج الدراسات البحثية فيما بينهم بتوصل لكل كنائس العالم، وبتوصل لكل قادة العالم النصراني اللي هم بيتحكموا في الشرعية الدولية الآن. حتى ممكن يعملوا مؤتمرات لمناقشة الأبحاث دي؟ لا، ومش كده وبس، ويعملوا دراسات بحثية جديدة عن الواقع المتغير عند المسلمين. لأن دلوقتي هتلاقي لجان قاعدة بتتابع الحلقات بتاعة التفسير الاعتقادي وإيه اللي بتقال. يعني شغلهم ما انتهاش لسه؟ لا، دلوقتي هو لازم يدرس ويقدر خطورة هذه الحلقات نعم وتأثيرها على النصارى في زيادة عددهم أو نقصانها، لأنهم ما عندهمش شرف الخصومة، ما يعرفوش. أنا بدرس الكتاب المقدس عند النصارى نعم، مش طمعان في إن أعرف عنه حاجة، اللي عندي الحمد لله مكفيني، لكن أنا بقرأه من باب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي إيه؟ أحسن. إن أنا أوصل معهم إلى كلمة سواء لعل يكون عندهم حاجة أفضل من اللي عندنا. خلينا نشوف. نعم. فيزيد الأمر عند المسلم يقينا بأن ما جاء به هو الحق. ويخاطب الآخر بهذا الحق على سبيل النجاة، فيسعد في دنياه ويفوز في أخرى. نعم. وده هدفي، لأنه أنا مش هاخد منه، يعني مش هيدي لي أجر. يعني كل النصارى مش هيلموا من بعض عشان يقولوا أنت سبب في هدايتنا، خد فلوسك. ولا أنا منتظر منهم كده. زي ما قال الأنبياء والمرسلون من قبل، كذلك يكون كل مؤمن موحد، إن أجري إلا على الله. احنا بنعمل الكلام ده عشان دي رسالة لازم نقوم بها، فيبقى في اللي بلغكم، في اللي نصحكم، في اللي قال قرنوا واقرأوا ودققوا وشوفوا، وبعد ما تشوفهم احكم. دي رسالة السلام. تيجي تتكلم عن السلام والإنسانية، أنا بخاطب فيه إنسانيته، عقله، إن احكم أنت. نعم. فإن طلع مزور وكذاب وظالم وباغي وحاقد وحاسد، فدي قضية تانية بقى. يقول لك تعالى بجنب بقى كده، إحنا عرفناك. أنت لا تريد حقاً، ولا تتكلم باسم إنسانية، ولا تتكلم باسم سلام، ولا كلام من ده. أنت تعرف سلام ولا تعرف غيره؟ يبقى أنا كده حيدته وعرفته وكشفته قدام قومه. دي أصل الرسالة، لازم تكون بهذا النحو. ده المفترض علمائنا ومشايخنا ان هم يشتغلوا عليه، ان هم يشتغلوا عليه، مش ان احنا نروح ناخدهم بالحضن ونقول احنا بنحب بعض والكلام. لا، ده كله الانسانيه والاخوه ده كله بيملسوا على بعض، بس الله اعلم بيحصل بينهم ايه. اخد بالك ازاي؟ بيت العائله هنا في مصر، وبيت العائله الابراهيميه، وبيت العائله ما اعرفش ايه، ده شغل كله ماسوني. إن كان من قبل المسؤولين عنا فلمصالح، نعم، وإن كان بقناعة من اللي قايمين بالكلام ده فطبعا هم أصلا عندنا الصوفية وابن عربي هو أول من بدأ بهذه القضية، وهم يعظمونه تعظيما ما بعده تعظيم. نعم. تعال نرجع للأوامر أو الموضوع الأسماء والصفات. الآيات كلها شهدت توحيد العبادة، وقيل يا أرض منسوبة إلى الله عز وجل، مسندة إلى الله. نعم. فالقائل هو رب العزة والجلال، والقول وصف فعله، والقائل ليس من أسمائه. ويا سماء أقلعي وغيض الماء. أغاض الله الماء. أغاض الله الماء، فهو المغيض وليس من أسماء المغيض. قضي الأمر. والإغاضة هيبقى وصف فعل. نعم. وقضي الأمر، أي قضى الله الأمر. نعم. قضي الأمر، قضى قضاء بمعنى الانتهاء من الأمر. ونفذ أمر الله تبارك وتعالى كما قضى قضاء كونيا. نعم. ان وقعت الامور على ما دبره الحق سبحانه وتعالى في قضائه الكوني. والقاضي ليس من اسمائه الحسنى، لم يرد به توقيف. والامر وصفه فعلي. نعم. واستوت على الجودي، واحنا وضحنا معنى الايه الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين، أيوة، قال الله تعالى بعدا للقوم الايه الظالمين، فسماهم بالظالمين، سماهم بالكافرين والمشركين. وكان هذا جزاء الحق سبحانه وتعالى فيهم، عدلا وانتقاما من اعدائه، وتنفيذا لقضائه الكوني. نعم. انهم خلفوا القضاء الشرعي. القضاء الشرعي اللي هي التدبير الشرعي، توحيد العباده لله، إصرار على الكفر وعلى الشرك قرون طويلة، كانت النهاية إن مضى عدل الله فيهم، ومضت قدرة الله فيهم، إذ كتبهم من أهل جهنم وبئس المصير في اللوح المحفوظ. نعم. فكشف المقدر، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال ربي، يعني يا ربي، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. الوعد وصف رب العزة والجلال، والواعد ليس من أسمائه ولا المواعد. نعم. وأنت أحكم الحاكمين، الأحكم اسم مقيد. وأيضا من أسماء الله الحسنى الحكم والحكيم. نعم. إن وعدك الحق، وأنت أحكم الحاكمين، لأن أنت قلت لي إن منجوك وإيه وأهلك، فابني من أهلي وإن وعدك الحق. قال يا نوح، قال قولا القائل هو رب العزة والجلال إنه ليس من إيه؟ من أهلك. إذن حكاية الأهل المنسوب إلى نبي من الأنبياء اللي هم من اتبعوا من آمنوا من اتبعهم إنما أقول لي الشيخ فلان سائط الإعدادية ولا سائط الكلية ده من أهل البيت والرجل يروج للشرك والبدع والخرافات وفكر وحدة الوجود وفكر ابن عربي وفكر الحلاج وكل دعاة الباطل ويقول لك أصل ده من أهل البيت، لا إنه ليس من أهلك إنه عمل إيه غير صالح. نعم. فأهله المتبعون لسنته صلى الله عليه وسلم اللي ركبوا السفينة سفينة السنة اللي هم كانوا مع نوح عليه السلام مش ابنه اللي هو صلبه. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل إيه غير صالح غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين. نعم. جزاك الله خير فالدكتور، ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك. نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأصدقاء البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.